أسابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أردت سجود للتلاوة في غير الصلاة هل أسجد وأرفع دون تكبير؟ أسابكم الله. بالنسبة للرفع من سجود التلاوة هل يكبر أو لا يكبر؟ فيه قولان مشهورا العلماء. بعض العلماء يرى التكبير للسجود في الصلاة، يرون أنه إذا أراد أن يسجد سجود التلاوة في الصلاة يكبر للسجود ولا يكبر عند القيام، وهذا القول يختاره بعض العلماء، بعضهم من أصحاب الإمام مالك رحمه الله. والثابت في حديث أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر للسجود وكبر للرفع من السجود، ولذلك تعتبر سنة، والسنة أن يكبر للرفع ويكبر يكبر للرفع كما كبر للهوي. والله تعالى.